الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا بد لكل حركة من حركات الحياة، لا بد من فقه لتلك الحركة، فإن المسائل الشرعية تحريما وتحليلا وكراهة واستحبابا لا تنحصر هذه المسائل في المفردات الجزئية البسيطة في حياتنا اليومية، بل تتعدى هذه المسائل للقضايا الحياتية المهمة الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية، حتى في مجال التعامل مع الدول والملل وغير ذلك من مفردات هذه الحياة. من الأمور التي تحتاج إلى إلمام بفقه ذلك فقه المجالس، لقاءاتنا، اجتماعاتنا مع الأرحام، مع غير الأرحام، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع العصاة، مع الطائعين، كل هذه اللقاءات تحتاج إلى درجة من درجات الفقاهة واستيعاب القواعد الأساسية الشرعية في هذا المجال. نذكر في هذه العجالة بعض هذه القواعد لأنها ستساهم في تقليل نسبة الحرام في حياة الإنسان المؤمن. أولا، قبل الذهاب إلى المجالس، سواء كانت مجالس ثنائية أو مجالس اجتماعية، أن ندرس طبيعة ذلك المجلس. فإذا كان المجلس في مظان الحرام، الإنسان يحتمل أن يقع في الحرام، فعليه أن يعد العدة، بمعنى أنه قبل أن يذهب إلى ذلك المجلس يبني على أن يتصدى لكل منكر يورطه يوم القيامة، غيبة، تهمة، نميمة، تعريضا لإنسان مؤمن، هتكا لحرمة أحد. عليه أن يكون حازما وجازما في مواجهة المنكر، حتى أنه في بعض الفتاوى أن الإنسان إذا لم يحتمل التأثير، صحيح من ناحية يسقط عنه واجب النهي عن المنكر، ولكن يرى البعض ولو احتياطا وجوبيا أن يبدل استياء في ذلك المجلس. من فقه المجالس أيضا الأعم من الفقه الظاهري والباطني المكوث فيها بمقدار اللزوم. الإنسان عمره، ساعات عمره من أغلى عناصر هذا الوجود. إذا كان الغرض الاجتماعي الديني الشرعي يتأتى بمدة زمنية معينة، الزيادة عن ذلك في الواقع لغو وهدر للعمر، كما أنه في عالم الإنفاق يقال بأن الزيادة في الإنفاق في موضع الإنفاق يسمى ماذا؟ يسمى إسرافا. كذلك إعطاء مساحة من العمر للغير زيادة عن اللزوم أيضا يسمى إسرافا في العمر. كذلك من فقه المجالس تحويل المجالس إلى محطات التعليم والتذكير ولإشاعة الثقافة الإسلامية الواعية. إن كان الزائر في مستوى دون المزور فعليه أن يستفهم ليتعلم من المزور شيئا، وإذا كان الزائر في مستوى أعلى من المزور فعليه أن يعلم شيئا، لأن منع الحكمة لأهلها ظلم للحكمة، كما أن إعطاء الحكمة لغير أهلها ظلم للحكمة. منع الحكمة لأهلها ظلم لأهل الحكمة، أي للطرف المقابل. فعليه الإنسان المؤمن عليه أن يقوم بدور إما العالم المعلم أو المتعلم، لتكون هذه الجلسة في طريق زاد الآخرة. والمجالس بالأمانات من فقه المجالس، الإنسان قد يسمع سرا في مجلس لا يحب صاحبه أن يشاع ذلك السر فعليه بالكتمان، وقديما قالوا كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. وأخيرا قصد القرب في الزيارة، كان من اللازم أن نكون هذا العنصر في أول الحديث، ولكن الذي يزور أخاه المؤمن متقربا إلى الله عز وجل فهو زور الله، أي زائر الله حتى يرجع، كما أن الكعبة من شؤون الله، فمن زار الكعبة كأنما زار الله. المؤمن أشرف من الكعبة فكأنه زار الله. وأخيرا عندما يقوم من المجلس يستغفر ربه من الأخطاء المحتملة قائلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحن أيضا نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.